قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لاتباع مرضاته، وأن يسلك بنا صراطه المستقيم، وأن يجمعنا وإياكم ووالدينا في مقعد صدق عند مليك مقتدر. انتهينا من التعليق وتدارس قول المصنف الطحاوي رحمه الله تعالى: خالق بلا حاجة، رازق بلا مؤونة أو بلا مؤنة، مميت بلا مخافة، باعث بلا مشقة. ونواصل مستعينين بالله مستمدين منه الهدى والسداد. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. الأزلية كما قلنا في درس الماضي تتعلق بالماضي الذي لا بداية له، والأبدية تتعلق بالمستقبل الدائم الذي لا نهاية له. فالأزلي نسبة للأزل، ومعنى الأزلي المتناهي في القدم الذي لا بداية له، والأبدي نسبة للأبد، ومعنى الأبدي الدائم الذي يبقى لا نهاية له. ونلاحظ أن الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى قال: ما زال بصفاته، بصيغة الماضي للدلالة على الأزلية، ثم قال بعد ذلك: كذلك لا يزال، بهذه الصيغة للدلالة على الأبدية. ومعنى هذه الجملة: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، أي أن الله سبحانه وتعالى ما زال في الأزل موصوفا بصفات الكمال وكمال الصفات جل جلاله وتقدست أسماؤه قبل خلقه، أي قبل وجود خلقه، أي قبل وجود خلقه، وسواء في ذلك صفات الذات أو صفات الفعل. ذلك لأنه لا يجوز أن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى وصف بصفة بعد أن لم يكن متصفا بها، لأن صفاته سبحانه وتعالى صفات كمال، وفقدها صفات نقص أو فقد شيء منها. ومن المحال أن نقول إن الله اتصف بصفة كمال بعد النقص، وسيأتي في كلام الطحاوي بإذن الله تعالى مزيد توضيح لهذه الجملة. وفي قوله رحمه الله: وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا، أي أن الله موصوف بصفات الكمال أزلا وأبدا، لا يحدث له شيء من صفات الكمال لم يكن من صفاته، ولا يفقد جل جلاله أو يعدم شيئا من صفات كماله، فهو الموصوف بصفات الكمال على الدوام أزلا وأبدا، أزلا وأبدا. هذه الجملة أو هذه الجمل الثلاثة التي أشرنا إليها هي كالجملة العامة التي سيفصلها في الجمل الآتية، هي كالجملة العامة التي سيفصلها في الجمل الآتية، ويؤكد على معنى أن الله سبحانه وتعالى متسمٍ بأسمائه الحسنى ومتصف بصفاته العلى قبل أن يخلق الخلق، وصفاته وأسماؤه باقية على الدوام جل جلاله وتقدست أسماؤه. قال رحمه الله تعالى: وهذه الجمل كالتفصيل لما ذكرناه قبل قليل، قال: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري، له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم، ذلك بأنه على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. واضح جدا أن هذه الجمل تفصيل وتوضيح وضرب للأمثلة لما سبق أن قرره في الجمل العامة السابقة. في الجملة السابقة قال: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته. والإمام الطحاوي رحمه الله تعالى أكد هذه المسائل لبيان المنهج الحق في صفات الله الفعلية، في صفات الله الفعلية، وقد خالف الحق فيها بعض الفرق كالمعتزلة ومن نحى نحوهم، وبين مقالاتهم بالتفصيل شارح الطحاوية ابن أبي العز رحمه الله تعالى. ونحن بصدد التركيز على ألفاظ المتن، على ألفاظ الطحاوية، ولسنا بصدد تتبع مقالات الفرق والرد عليها. وللتذكير بما قلناه في القاعدة الخامسة من قواعد الصفات، قلنا إن الصفات الثبوتية لله عز وجل تنقسم إلى قسمين: صفات ذاتية وصفات فعلية. الصفات الذاتية هي التي لم يزل الله سبحانه وتعالى ولا يزال متصفا بها، مثل العلم والقدرة والعزة والحكمة والعظمة، كل هذه صفات ذاتية. وأما الصفات الفعلية فهي التي تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى، فيفعلها متى شاء، مثل الاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا ونحو ذلك. وهذه الصفات، وقلنا أيضا في تقرير هذه القاعدة، قلنا أيضا إن الصفة الفعلية قد تكون ذاتية فعلية باعتبارين، فهي صفة ذاتية باعتبار أصل الصفة ونوعها، وتكون فعلية باعتبار آحاد الصفة، باعتبار آحاد الصفة. مثل ماذا؟ مثل صفة الكلام، فأصل صفة الكلام صفة ذاتية، فالله سبحانه وتعالى موصوف بهذه الصفة أزلا وأبدا. وأما آحاد الكلام فإنه من الصفات الفعلية، فإن الله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء متى شاء، فإن الله يتكلم بما شاء متى شاء، وذلك كما في قوله سبحانه وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. بعد استحضار هذه القاعدة نعود إلى كلام الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى، إذ يقول: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق، ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. وفي هذه الجملة مسألتان: المسألة الأولى تتعلق باستعراض ثبوت هذه الأسماء لله سبحانه وتعالى، والمسألة الثانية تتعلق بمعنى هذه الجملة التي قررها الطحاوي رحمه الله تعالى. أما هذه الأسماء الخالق والبارئ، وأيضا نتحدث مع هذين الاسمين الكريمين عن الاسم الكريم المصور، لقوة العلاقة بين هذه الأسماء الثلاثة، فإن هذه الأسماء الثلاثة كلها ثابتة لله سبحانه وتعالى: الخالق والبارئ والمصور. ومن أدلة ثبوتها ما جاء في سورة الحشر في آخر آية منها، في قول الله سبحانه وتعالى: هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. إذن أخذنا من هذا الدليل من هذه الآية ثبوت هذه الأسماء الثلاثة، لأننا قلنا إن أسماء الله توقيفية، وكلما استحضرت هذه القواعد المتعلقة بالأسماء والصفات كلما اتضحت لك مسائل هذا العلم الجليل الشريف. نقول إن هذه الأسماء الثلاثة ثابتة لله سبحانه وتعالى. وأما معاني هذه الأسماء فيقول الإمام المفسر ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره ما ملخصه: الخلق هو التقدير، هو التقدير، والبرء هو الفري، وهو التنفيذ وإبراز ما قدره الله، ما قدره وقرره إلى الوجود، وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله عز وجل، سوى الله عز وجل. البرء مرة أخرى يقول: هو الفري وهو التنفيذ وإبراز ما قدره وقرره إلى الوجود، وليس كل من قدر شيئا ورتبه يقدر على تنفيذه وإيجاده سوى الله عز وجل. والمصور هو الذي إذا أراد شيئا قال له كن فيكون على الصفة التي يريد والصورة التي يختار، كقوله تعالى: في أي صورة ما شاء ركبك، في أي صورة ما شاء ركبك. فالمصور هو الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها، هو الذي ينفذ ما يريد إيجاده على الصفة التي يريدها. انتهى كلامه رحمه الله تعالى ملخصا. إذن ماذا نستخلص من هذا؟ نستخلص أن الخلق معناه هو تقدير وجود المخلوق، تقدير وجود المخلوق، وقد يأتي بمعنى الإيجاد. والبرء هو إيجاده من العدم، ولا يوجد من العدم إلا الله سبحانه وتعالى، ولذلك لا يطلق هذا الاسم إلا على الله وحده سبحانه وتعالى. والتصوير هو جعل هذا المخلوق الذي وجد بالصورة التي يريدها. إذن نلاحظ أن اسم الخالق أعم من اسم البارئ، واسم البارئ أعم من اسم المصور. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الله قدر مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. هذا الحديث يدل على معنى أي اسم من الأسماء؟ الخالق. أحسنت. إذن اسم الخالق أعم من اسم البارئ، واسم البارئ أعم من اسم المصور، ولذلك جمع الله سبحانه وتعالى بينها في هذه الآية العظيمة للدلالة على تفرد الله سبحانه وتعالى بالخلق والبرء والتصوير جل جلاله وتقدست أسماءه. المسألة الثانية: معنى كلام الطحاوي رحمه الله تعالى في الجملة التي ذكرناها قبل قليل حين قال: ليس بعد خلق الخلق استفاد اسم الخالق. بعد تقرير هذا الاسم، بعد تقرير ثبوت هذا الاسم وبيان معناه، نقول إن الله سبحانه وتعالى متسمن بهذا الاسم قبل أن يخلق خلقه. اسمه سبحانه وتعالى الخالق قبل أن يخلق الخلق، واسمه الخالق بعد أن خلق الخلق، ومن صفته الخلق قبل خلقه، قبل أن يخلق، ومن صفته الخلق سبحانه وتعالى قبل أن يخلق، بعد أن يخلق سبحانه وتعالى. وليس تسميته سبحانه وتعالى بهذا الاسم الكريم متوقف على خلقه وإيجادهم. ومثال ذلك أيضا ما ذكره الطحاوي في الجملة اللاحقة، قال: ولا بإحداث البرية استفاد اسم الباري. فأيضا قلنا إن البرء معناه هو الإيجاد من العدم، ولذلك قال الطحاوي رحمه الله بإحداث البرية بهذا اللفظ. فالله سبحانه وتعالى من أسمائه الباري، وهو سبحانه متسمن بهذا الاسم الكريم قبل إحداث خلقه وإيجادهم. اسمه البارئ بعد أن أحدثهم وأوجدهم، واسمه البارئ قبل أن يحدثهم وقبل أن يوجدهم. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى: له معنى الربوبية ولا مربوب، ومعنى الخالق ولا مخلوق. تحدث عن الأسماء، وفي هذه الجملة يتحدث عن الصفات. في الجملة السابقة كما قلنا أشار إلى الأسماء الحسنى الخالق والبارئ، وفي هذه الجملة أشار إلى الصفات، صفة الربوبية وصفة الخلق. فالله جل جلاله هو الرب، ومتصف بصفة الربوبية حتى قبل أن يخلق أحدا من خلقه، حتى قبل أن يخلق أحدا من خلقه. والربوبية تعني الخلق والملك والتدبير، الخلق والملك والتدبير. ولذلك توحيد الربوبية معناه هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالخلق والملك والتدبير، أو إفراد الله سبحانه وتعالى بأفعاله. وإنما ذكرت هذه الأمور الأفعال الثلاثة العظيمة لأنه لا يستطيعها إلا الله سبحانه وتعالى. وقوله مربوب يعني مخلوق، في ولا مربوب يعني مخلوق مدبر، مخلوق مدبر. قال السعدي رحمه الله، وهذا نقل مهم ومفيد في هذا المعنى، قال السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: الرب هو المربي جميع العالمين، وهم من سوى الله بخلقه لهم وإعداده لهم الآلات وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يمكن لهم البقاء، فما بهم من نعمة فمنه تعالى. ثم قال رحمه الله: وتربيته تعالى لخلقه نوعان، وتربيته تعالى لخلقه نوعان، عامة وخاصة. فالعامة هي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا، والخاصة تربيته لأوليائه فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكمله لهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه. وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير والعصمة عن كل شر، وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر. قال رحمه الله تعالى: ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب، ربنا وربي، فإن مطالبهم عليهم السلام، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة، تحت ربوبيته الخاصة. انتهى كلامه رحمه الله. إذن هذا موطن من مواطن الاقتداء بالأنبياء، وهو أن ندعو بدعواتهم وأن نتفطن لهذا المعنى الذي ذكره رحمه الله عن التربية الخاصة من الله جل جلاله لعباده وأوليائه. والمقصود من هذا أن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه له معنى الربوبية ولا قبل أن يخلق أحدا من خلقه، هذه الصفة ثابتة وهذا المعنى ثابت له قبل أن يخلق أحدا من خلقه. كما أن له سبحانه وتعالى معنى الخلق، معنى اسم الخالق له صفة الخلق، فهو يخلق جل جلاله، فمن أسمائه الخالق ومن صفاته أنه يخلق قبل أن يخلق خلقه. فأسماؤه الحسنى وصفاته العلى جل جلاله وتقدست أسماؤه ثابتة له من قبل ومن بعد. ثم قال الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى: وكما أنه محيي الموتى بعدما أحيا استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، كذلك استحق اسم الخالق قبل إنشائهم. أيضا في هذه الجملة تأكيد لما سبق. وقد يقول قائل: ولماذا يؤكد الإمام الطحاوي هذه المعاني ويكررها بألفاظ مختلفة؟ لأن انحراف يعني أعظم الفرق المنحرفة في هذا الباب، وسنشير إشارات بعد قليل لهذا، انحراف المعتزلة كبير وعظيم وخطير في هذا. في هذه الجملة قال رحمه الله تعالى، أكد رحمه الله تعالى ما سبق وما تقدم من أن أسماءه سبحانه وتعالى وصفاته جل جلاله لا يتوقف إثباتها على ما يفعله، لا يتوقف إثباتها على ما يفعله. فالله له اسم الخالق قبل أن يخلق، وله اسم البارئ قبل أن يحدث البرية، وله صفة الربوبية قبل المربوبين، وله سبحانه وتعالى صفة الخلق قبل أن يخلق خلقه، وهكذا. ومن ذلك أيضا في هذه الجملة الأخيرة أنه جل جلاله محيي الموتى بعد أن يحييهم، وهو كذلك أيضا محيي الموتى قبل أن يميت، قبل أن يحييهم، قبل أن يحييهم. ومن ذلك أيضا أنه سبحانه الخالق بعد أن أنشأ خلقه وخلقهم، وهو كذلك الخالق قبل أن ينشئهم. قال الله سبحانه وتعالى: كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. وقال سبحانه وتعالى: والموتى يبعثهم الله. وقال جل جلاله: ذلك بأن الله هو الحق وأنه يحيي الموتى وأنه على كل شيء قدير. وقال جل جلاله وتقدست أسماؤه: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. وقال سبحانه وتعالى: ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي أحياها لمحيي الموتى، إن الذي أحياها لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا. وقال أيضا سبحانه وتعالى: ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. هذا فيما يتعلق باسم الخالق وصفة الخلق. وقال سبحانه أيضا: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذه فائدة ضمن هذه الآية، وهي أنه سبحانه وتعالى استدل بثبوت الربوبية على استحقاق الألوهية والعبادة، فإن هذه الآية تضمنت أول أمر ورد في القرآن: اعبدوا. هذا هو أول أمر يرد في القرآن، وأول نهي يرد في القرآن في الآية التي تليها: فلا تجعلوا لله أندادا. وهنا قال: اعبدوا ربكم. فالرب استدلال بالربوبية هو المستحق للعبادة، اعبدوا. وكفار قريش كما لا يخفى عليكم يقرون بتوحيد الربوبية، يقرون بأن الله هو الخالق وأن الله هو الرازق وأن الله هو المدبر، ولكنهم ينكرون توحيد الألوهية. ولذلك جاءت آيات عديدة في الاستدلال بهذا النوع الاستدلال على ثبوت استحقاق الألوهية والعبادة بثبوت الربوبية. فالرب سبحانه وتعالى هو المستحق للعبادة. وقد قلنا قبل قليل إن الطحاوي رحمه الله تعالى أكد هذه الجمل وأكد هذه المعاني وكرر الأمثلة وأعاد وأبدى للرد على المعتزلة ومن قال بقولهم. وسبب ضلال هذه الفرقة وغيرهم أنهم أقحموا العقول في غير مجالها، وهذا يعني ملحظ مهم يحسن بنا أن ننتبه له. لا ريب أن الله سبحانه وتعالى خلق لنا هذه العقول وميزنا بها عن الحيوان وجعلها هي مناط التكليف، فإن الإنسان إذا فقد عقله زال عنه التكليف. ولكن السؤال المهم: ما هو المجال الذي نستخدم فيه هذا العقل لنستخدمه ونستعمله في طاعة الله ومرضاته؟ إن من أهم مجالات استعمال العقل فيما يرضي الله سبحانه وتعالى أن نتفكر ونتدبر ونعقل الآيات بنوعيها: الآيات الكونية والآيات الشرعية، الآيات الكونية والآيات الشرعية. لكن ليس من مجال العقل على الإطلاق إقحامه في الغيبيات، ليس من مجال العقل إقحامه في الغيبيات، في كيفية صفات الله أو في كيفية ما يحدث في علم الغيب، هذا ليس مجال العقل ولا يستطيع العقل هذا. إنك أنت في هذا المكان لا تدرك بعقلك كل ما يحدث فيه، فكيف تدرك ما وراء هذا المكان في هذه الدنيا؟ وإذا كنت عاجزا بهذا المثال البسيط عن إدراك ما لا يوجد خارج هذا المكان، بل لا تدرك كل ما يحدث في هذا المكان، فكيف ستدرك ما سيكون في الزمن الماضي؟ وكيف ستدرك ما يتعلق بالخالق جل جلاله؟ لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. ويقول الله سبحانه وتعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك عنه مسؤولا. إذن هذه أيها الإخوة مسألة مهمة للغاية، مسألة مهمة، أن العقل يجب أن يكون في مجاله لنستفيد منه ونتعبد لله سبحانه وتعالى بهذه النعمة، ومجاله هو تدبر الآيات الكونية والآيات الشرعية. الآيات والمخلوقات عظيمة وتزيد من الإيمان وتزيد من العلم عندما يتدبره الإنسان وتفكرها، لكن عندما يقحم هذا العقل البشري القاصر في غير مجاله يضل وينتكس، كما مثل هذه الفرق التي انحرفت بمثل هذه المعتقدات الباطلة. نقول أيضا، نقول يعني هذا الكلام لينتبه طالب العلم ويجتنب طريق الزائغين. والحقيقة أن المعتزلة وأمثالهم لم ينقطع منهجهم ولم تنقطع طريقتهم حتى وإن انقطعت بعض مقالاتهم، أما منهجهم وطريقتهم فلا زال أشباههم وأمثالهم لا زالوا يثيرون الشبه، لا زالوا يثيرون الشبه ويزعمون أنهم أمثل طريقة وأهدى سبيلا، وهم يقحمون العقل البشري في غير مجاله كمسائل الغيب التي أمرنا بالإيمان بها والتصديق بها والتسليم بما ورد فيها. هذا هو ما يجب على المؤمن بشأن مسائل الغيب، التسليم والتصديق بما جاء والإيمان. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى في ختام تلك الجمل العظيمة المهمة، قال: ذلك بأن الله على كل شيء قدير، وكل شيء إليه فقير، وكل أمر عليه يسير، لا يحتاج إلى شيء، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هذه الجمل الأربع المختصرة دلت عليها الآيات الكثيرة من القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير؟ ويقول سبحانه وتعالى: إن الله على كل شيء قدير. ويقول أيضا: والله على كل شيء قدير. والآيات في هذا المعنى كثيرة، وتعبير كل شيء أو كل شيء نكرة مضافة فتدل على العموم، هذا الأسلوب من أساليب العموم في اللغة العربية، لأنه إيش؟ نكرة مضافة، شيء نكرة وأضيفت إلى لفظ كل. نقول أيضا: وإن ربنا سبحانه وتعالى كما أنه على كل شيء قدير جل جلاله وتقدست أسماؤه، فإنه هو الغني سبحانه وتعالى، وكل شيء إليه فقير كما قال الطحاوي رحمه الله. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ويقول سبحانه وتعالى: والله الغني وأنتم الفقراء. فالله غني عن خلقه من جميع الوجوه، وهذا الوصف وصف لازم لذاته جل جلاله وتقدست أسماؤه. والمخلوق فقير إلى الله من جميع الوجوه، وهذه الصفة، صفة الفقر إلى الله، أيضا وصف لازم له. ومما يدل على هذه المعاني كما مر بنا اسم القيوم، فالقيوم معناه القائم بنفسه الذي استغنى عن غيره والذي قام به كل شيء، وكل شيء كل شيء إليه فقير، لا كل شيء لا يقوم إلا بالله سبحانه وتعالى. وأيضا في الجملة الثالثة، فربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، وكل أمر عليه يسير. يقول سبحانه وتعالى: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. وقال في سورة الحديد: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. وقال سبحانه وتعالى: زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. وهو سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء، فهو الغني، وكل شيء محتاج إليه، كل شيء محتاج إلى الله مفتقر إليه. والخلاصة في هذه المسألة المهمة التي أطال فيها الطحاوي رحمه الله تعالى، الخلاصة في ما ذكره من هذه الجمل، أن الله سبحانه وتعالى له الصفات العلى، وله المثل الأعلى، والوصف الأكمل. وصفات الله سبحانه وتعالى الذاتية أزلية، كما أن صفاته الفعلية أزلية في أصلها ونوعها، وإن حدثت آحادها. وجميع هذه الصفات باقية دائمة. هذا فيما يتعلق بالصفات. كما أن الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى الكاملة التي بلغت في الحسن غايته، وهو سبحانه وتعالى متسمٍ بهذه الأسماء الحسنى قبل خلقه وبعد خلقه، وذلك لأن الله جل جلاله وتقدست أسماؤه كما قال عن نفسه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. في قوله سبحانه وتعالى كما قلنا كما أشرنا إلى ذلك في درس سابق، في قوله سبحانه وتعالى: ليس كمثله شيء، رد على أهل التشبيه والتمثيل والتكييف. وفي قوله سبحانه وتعالى: وهو السميع البصير، رد على أهل التعطيل، رد على أهل التعطيل. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى في هذه النبذة المفيدة: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم، وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. وهذه أيضا من الجمل العظيمة التي يقرر فيها منهج أهل الحق، منهج السلف الصالح، ويرد فيها على قول الزائغين. يقول رحمه الله تعالى في أول جملة: خلق الخلق بعلمه. الخلق، فعل الخلق يستلزم العلم، كما قال سبحانه وتعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بلى، سبحانه وتعالى هو العالم بكل شيء. فالله سبحانه وتعالى خلق خلقه عالما بهم. ومن صفات الله سبحانه وتعالى الثبوتية الذاتية صفة العلم، وهذه الصفة العظيمة يحتج بها أهل الحق على أهل الباطل. ولذلك جاءت الأدلة الكثيرة التي تثبت بها هذه الصفة. وعلم الله سبحانه وتعالى شامل محيط بكل شيء، فالله جل جلاله وتقدست أسماؤه يعلم ما كان في الماضي، ويعلم ما يكون في الحاضر، ويعلم ما سيكون في المستقبل، وأيضا سبحانه وتعالى كما أنه علم الممكنات فإنه يعلم الممتنعات، كما قال جل جلاله كما قال سبحانه وتعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. ويعبر عن هذا المعنى بعض أهل العلم فيقول: يعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعني لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا. هل خرجوهم؟ لم يخرجوا. الله سبحانه وتعالى يعلم أنهم إن خرجوا فسيكون هذا حالهم. إذن يعلم جل جلاله ما كان ما لم يكن لو كان كيف يكون، يعلم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. ومن الأدلة ما سمعنا قوله سبحانه وتعالى: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا، وقوله جل جلاله: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. عندما يطلب أهل النار في يوم القيامة أن يعادوا إلى الدنيا ليعملوا صالحا، يقول الله سبحانه وتعالى: ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. ويقول سبحانه وتعالى أيضا في دليل ثالث على هذه المسألة: ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. فكل هذه الآيات الثلاث تدل على علم الله جل جلاله بما لم ولن يقع كيف يكون لو وقع. وأيضا من الأدلة على هذه الصفة العظيمة صفة العلم قول الله سبحانه وتعالى: يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما. وقوله سبحانه وتعالى: لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقوله أيضا جل جلاله وتقدست أسماؤه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. ثم قال بعدها مباشرة: وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار. كل هذه أدلة على هذه الصفة العظيمة. ويقول سبحانه وتعالى: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ويقول سبحانه وتعالى وتقدست أسماء سبحانه وتعالى جل جلاله وتقدست أسماؤه: واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم. ويقول أيضا: إن الله عليم بذات الصدور سبحانه وتعالى. والأدلة كما قلت قبل قليل أكثر من أن تحصر وأشهر من أن تذكر التي تدل على هذه الصفة العظيمة صفة العلم. وعلم الله سبحانه وتعالى كما قلنا شامل لكل شيء، علم بالأمور الماضية والحاضرة والمستقبلة، علم بالممكنات والممتنعات، علم بالكليات والجزئيات، علم بكل شيء جل جلاله وتقدست أسماؤه، كما قال سبحانه وتعالى عن نفسه: وهو بكل شيء عليم. نكرة مضافة: وهو بكل شيء عليم. وكما قال أيضا: إن الله كان بكل شيء عليما. وكما قال سبحانه: وأن الله بكل شيء عليم. وفي كل هذه الآيات الثلاث نكرة مضافة فتدل على العموم. وقد ذكرت عددا من هذه الأدلة مع أن الموجود في كتاب الله سبحانه وتعالى أضعاف ذلك، لأشير إلى درس تربوي مهم، وهو أيها الإخوة أن من الأهمية في مثل هذا الزمن الذي تكاثرت فيه الفتن والمنكرات أن نربي أنفسنا وأولادنا وطلابنا وأهل وذرياتنا ومن تحت ولايتنا أن نربيهم جميعا على مراقبة الله سبحانه وتعالى. هذا المعنى مهم غاية الأهمية، وإن مما ينمي المراقبة في النفوس معرفة أسماء الله سبحانه وتعالى التي تدل على سعة علمه وعظيم قدرته. ومن ذلك هذه الأسماء الكريمة: العليم، الخبير، الشهيد، الرقيب، كل هذه الأسماء الكريمة من أسماء الله الحسنى يحسن بنا أن نستحضرها وأن نستحضر معانيها وأن نذكر بها أنفسنا وأولادنا وطلابنا ومن تحت ولايتنا، لتكون حصانة أن ينجرف الإنسان مع هذه المنكرات وهذه المخالفات التي دخلت لا أقول إلى بيته فقط، بل دخلت إليه في جيبه حتى. صفة العلم كما قلت قبل قليل أيها الإخوة صفة عظيمة من صفات الله سبحانه وتعالى الذاتية، وهي دليل عظيم على إبطال كثير من حجج الفرق المنحرفة. وقد رأيت أن أذكر هذه القصة التي ذكرها الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى، وفيها عبرة وعظة. قال رحمه الله: قال الإمام عبد العزيز المكي صاحب الإمام الشافعي رحمه الله وجليسه في كتاب الحيدة الذي حكى فيه مناظرته بشرا المريسي عند المأمون حين سأله عن علمه تعالى، فقال بشر: أقول لا يجهل. هذا كلام بشر عن الله سبحانه وتعالى، لم يثبت صفة العلم، يقول أقول لا يجهل، فجعل يكرر السؤال عن صفة العلم تقريرا له، وبشر يقول لا يجهل ولا يعترف أن الله سبحانه وتعالى عالم بعلم. فقال الإمام عبد العزيز: نفي الجهل لا يكون صفة مدح، فإن قولي هذه الأسطوانة لا تجهل ليس هذا إثبات، ليس هذا إثبات العلم لها. عندما نقول هذه الأسطوانة لا تجهل هذا صحيح، لكن ليس معنى هذا أنها تعلم. يقول رحمه الله: هذه فإن قولي هذه الأسطوانة لا تجهل ليس هو إثبات العلم لها، وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بنفي الجهل. عندما مدح الملائكة سبحانه وتعالى والمؤمنين مدحهم بأنهم أهل علم لا بنفي الجهل، فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل، فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. وعلى الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله تعالى لنفسه، وأن ينفوا ما نفاه، ويمسكوا عما أمسك عنه. انتهى ما أورده الشارح ابن أبي العز رحمه الله تعالى في هذه القصة. والعبرة والعظة التي سردت هذه القصة لأجلها هي أن نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى بسؤال الهداية، وأن يبين لنا سبحانه وتعالى ويعلمنا الحق ويرزقنا اتباعه. فإن صفة العلم لله سبحانه وتعالى من أظهر الأشياء وأوضحها، ومع ذلك يحيد هذا الشخص عن أن يصف الله سبحانه وتعالى بصفة العلم. إذن ينبغي لنا أن نتضرع إلى الله سبحانه وتعالى كثير التضرع، بأن يوفقنا لمعرفة الحق ولاتباعه ولنصرته، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. أهل الضلال أيها الإخوة قد يكونون أذكياء، لكن لا يكونون أزكياء، لا يكونون أزكياء. والفلاح إنما هو لمن زكى نفسه، وليس لمن كان ذكيا، بل لمن كان زكيا. وقد يضلون كما في هذه القصة في المسائل الواضحة التي تكاثرت فيها النصوص. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا صراطه المستقيم، وأن يوفقنا للالتزام بشرعه القويم، وأن يجعلنا وإياكم جميعا من أهل الحق العالمين به وأنصاره المنافحين عنه والعاملين به. ومن باب الفائدة، فإن لأهل العلم بعض الكلام في نسبة كتاب الحيدة للإمام عبد العزيز بن يحيى الكناني رحمه الله تعالى. قال الطحاوي رحمه الله تعالى: خلق الخلق بعلمه وقدر لهم أقدارا وضرب لهم آجالا. قوله وقدر لهم أقدارا، وقدر لهم أقدارا، كما قال سبحانه وتعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وكما قال سبحانه وتعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وكما قال أيضا جل جلاله: وكان أمر الله قدرا مقدورا. وكان أمر الله قدرا مقدورا. وكما قال سبحانه أيضا: الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. كل هذه أدلة تدل على هذه المسألة وغيرها أيضا. وكما جاء في صحيح مسلم رحمه الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة. فكل شيء خلقه الله سبحانه وتعالى بقدر، أيا كان ذلك الشيء خيرا أو شرا. وفي هذه الجملة رد على بعض الزائغين، نسأل الله سبحانه وتعالى الهداية لصراطه المستقيم. ثم قال رحمه الله: وضرب لهم آجالا. الآجال جمع أجل، والأجل هو المدة التي ينتهي إليها الشيء. يقول الله سبحانه وتعالى: فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وفي الآية الأخرى في الموضع الآخر قال: إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ويقول جل جلاله وتقدست أسماءه كما في سورة آل عمران: وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. كتابا مؤجلا. ومعنى هذه الجملة التي ذكرها الطحاوي رحمه الله تعالى: وضرب لهم آجالا، أي أن الله كتب لخلقه آجالا ومددا معينة محددة لا يتخطونها ولا يتجاوزونها ولا ينقصون عنها، فلا يمكن أن يتقدم شيء أو يتأخر عن الأجل الذي قدره الله سبحانه وتعالى. لكل أجل كتاب. من تيقن هذه المعاني سهلت عليه مصائب الدنيا، وعلم واستيقن أنه لو اجتمعت الأمة على أن ينفعوه بشيء لم ينفعوه إلا بشيء قد كتبه الله له، ولو اجتمعت على أن يضروه بشيء لم يضروه إلا بشيء قد كتبه الله عليه. اطمأن ورضي وسلم بما يجري من الأقدار. وهذا لا يعني عدم فعل الأسباب، بل إن فعل الأسباب من التوكل على الله سبحانه وتعالى. التوكل هو اعتماد القلب على الله جل جلاله، ومع فعل الأسباب، ففعل الأسباب يدخل ضمن التوكل على الله سبحانه وتعالى. ثم قال رحمه الله: ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. ولم يخف فعل مضارع معتل الآخر مجزوم وعلامة جزمه حذف حرف العلة. ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم جل جلاله وتقدست أسماؤه. الإيمان بالقدر يتضمن 4 أمور. الإيمان بالقدر يتضمن 4 أمور: الإيمان بعلم الله وبكتابته وبمشيئته، وأيضا بخلقه للعامل وعمله. خلقه للعامل وعمله، وقد جمعها بعض أهل العلم بقوله: علم كتابة مولانا مشيئته، وخلقه وهو إيجاد وتكوين. هذه 4 مراتب للإيمان بالقدر، وسيأتي إن شاء الله تعالى مزيد تفصيل لها. لكن المقصود أن العبد المؤمن يجب عليه الإيمان بالقدر، ومما يدخل في الإيمان بالقدر إيمانه وتصديقه بعلم الله السابق الذي أشار إليه الطحاوي في هذه الجملة. مما يدخل بالإيمان بالقدر إيمانه وتصديقه بعلم الله السابق، وأنه سبحانه وتعالى علم الخير والشر وقدرهما ولهذا قال الطحاوي رحمه الله تعالى: ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. وقد ذكرنا طرفا من الأدلة على ذلك عند قوله رحمه الله تعالى في درس سابق: خلق الخلق بعلمه. فالله سبحانه وتعالى خلق الصالحين وخلق الطالحين، وعلم أهل السعادة وعلم أهل الشقاوة، وعلم أعمال هؤلاء وأعمال هؤلاء، وعلم ما كان وما يكون وما سيكون، لا تخفى عليه خافية. قال رحمه الله تعالى: وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. نلاحظ أنه رحمه الله تعالى ذكر في هذه الجملة الأمر والنهي بعد ذكره في الجمل السابقة الخلق والقدر، وهذا الترتيب هو الوارد في قول الله جل جلاله وتقدست أسماؤه: ألا له الخلق والأمر. فالخلق خلقه، والتقدير تقديره، والأمر والشرع أمره وشرعه سبحانه وتعالى. وأيضا هذا الترتيب هو ما يفهم من قول الله سبحانه وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفي قول الله سبحانه وتعالى أيضا: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا. فهناك ارتباط بين هذين الأمرين: الإيمان بالخلق والقدر، والإيمان بالأمر والنهي والشرع. فالله سبحانه وتعالى أمر خلقه بالطاعة ووعدهم، فالله سبحانه وتعالى أمر خلقه بالطاعة وأمرهم بطاعته ووعدهم على ذلك الثواب الجزيل والأجر العظيم، وفي نفس الوقت نهاهم عن معصيته سبحانه وتعالى وتوعد العصاة بالعقاب الأليم. ويدل على هذه الجملة آيات كثيرة، منها ما جاء في سورة النساء: ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم، ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. وكما قال سبحانه وتعالى في أول حق من الحقوق من آية الحقوق العشرة: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فهذا هو أعظم ما أمر الله به. والمقصود أن العبد المؤمن يجب أن يؤمن بشرع الله سبحانه وتعالى وأمره ونهيه، فيلتزم أمره ويجتنب نهيه، كما يجب عليه في الوقت نفسه أن يؤمن بقضائه وقدره. وأهل الإيمان، أهل الإيمان الصادق يؤمنون بهذا وهذا، ولا يجدون تعارضا في أنفسهم بين هذا وهذا. أما الزائغون فيفترضون التعارض، وهو ما سبب لهم الضلال. هذه المسألة واضحة، أن الله سبحانه وتعالى حكيم في قضائه وقدره، وحكيم في شرعه وأمره ونهيه، ويسلم العبد المؤمن بهذا ويؤمن بهذا. ثم قال رحمه الله تعالى في آخر هذه الجمل: وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته، ومشيئته تنفذ، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء، لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. يقول الله جل جلاله وتقدست أسماؤه: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. ويقول أيضا: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. ويقول سبحانه وتعالى: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. هذه المشيئة هي إرادته الكونية، هي إرادته الكونية، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. وقد ذكرنا في الدرس السابق أن من صفات الله سبحانه وتعالى الإرادة، وأن إرادة الله هذه الصفة لها نوعان: إرادة كونية وإرادة شرعية. نقول إن من صفات الله جل جلاله وتقدست أسماؤه الإرادة، وإرادة الله نوعان: إرادة كونية، وهذه يلزم أن يقع فيها المراد ولا يلزم أن يكون المراد محبوبا لله، فقد يكون محبوبا إلى الله وقد لا يكون كذلك، وإنما قدره الله لحكمته. أما الإرادة الشرعية فتأتي بمعنى المحبة، ولا يلزم أن تقع لا يلزم أن يقع المراد، ولكن المراد في هذا النوع من أنواع الإرادة محبوب لله سبحانه وتعالى، لأن هذا النوع من الإرادة يأتي بمعنى المحبة. هذا ملخص لما ذكرناه في درس سابق. ونقول هنا في قول المصنف رحمه الله تعالى، في قول الطحاوي رحمه الله تعالى: فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن، المراد بذلك الإرادة الكونية، فكل شيء في هذا الكون يجري ويقع بقضاء الله وقدره ومشيئته وإرادته الكونية التي يلزم فيها وقوع المراد. ولهذا قال: ومشيئته تنفذ، أي تتحقق وتقع، فما يشاءه الله سبحانه وتعالى ويريده إرادة كونية لا بد أن يقع، كما قال سبحانه وتعالى: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. ثم بين الطحاوي رحمة الله عليه أن مشيئة العبد داخلة في مشيئة الله، وهذه المسألة مسألة ضلت فيها فرقتان نشير إليهما إن شاء الله تعالى بإيجاز. أشار الطحاوي وبين أن مشيئة العبد داخلة في مشيئة الله، وذلك لأن العبد داخل في ملك الله، داخل في ملك الله، ولا يكون في ملك الله إلا ما يشاءه سبحانه وتعالى، وهو الحكيم الخبير. يقول سبحانه وتعالى في سورة التكوير في الآية التي ذكرناها آنفا: لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. في هذه الآية رد جلي واضح على طائفتين في باب القدر، رد على الجبرية وعلى القدرية، نفاة القدر. ففي قوله سبحانه وتعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، هذا فيه إيش؟ إثبات لمشيئة العبد، وهذا رد على من؟ على الجبرية الذين يقولون إن العبد مجبور على فعله ولا إرادة له. هناك فرقة تقول إن العبد مجبور على فعله ولا إرادة له، وهؤلاء لا ندخل في تفاصيل قولهم، لكنهم ضالون. ترد عليهم نصوص الكتاب والسنة، ومن ذلك هذه الآية: لمن شاء منكم، شاء أثبت الله سبحانه وتعالى لهذا العبد مشيئة. وفي قوله سبحانه وتعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، بيان أن مشيئة العباد داخلة في مشيئة الله. ولذلك قال الطحاوي رحمه الله تعالى: لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم، فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. وفي قوله: إلا أن يشاء الله، رد على الفرقة الأخرى وهم القدرية، نفاة القدر، الذين يقولون إن إرادة العبد مستقلة عن إرادة الله، وأن الله لا يعلم عمل العبد حتى يقع منه. نسأل الله السلامة والعافية، تعالى الله عما يقولون. إذن عندنا هاتان الفرقتان نشير إلى انحرافهما بإيجاز. الجبرية يقولون إن الإنسان مجبور على فعله ولا إرادة له، ويرد عليهم كما قلنا، ترد عليهم نصوص الكتاب والسنة، ومن ذلك أنه يرد عليهم بأن الله سبحانه وتعالى أثبت للإنسان مشيئة وإرادة، كما في قوله: لمن شاء منكم أن يستقيم. وأيضا يرد عليهم بدليل عقلي، بأننا نشاهد الإنسان يريد ويشاء ويفعل، فإذا جاع، ماذا يفعل؟ يبحث عن الأكل. طيب، وإذا رأى النار التي تحرق هرب منها، وإذا رأى السبع الذي يفترس اجتنبه. إذن ماذا يفسر هذه التصرفات؟ بأنه مريد وفاعل، إذن يبطل قولهم شرعا وعقلا بالأدلة الشرعية وبالأدلة العقلية. والفرقة الثانية هي فرقة القدرية، نفاة القدر، الذين ينفون القدر ويقولون إن إرادة الإنسان مستقلة عن إرادة الله، وأن الله تعالى الله عما يقولون، وأن الله لا يعلم فعل الإنسان حتى يقع منه الفعل. وهذا القول أيضا باطل بنصوص الشرع وبالعقل أيضا، يرد عليهم بالأدلة النقلية والعقلية. ومن ذلك ما جاء في آخر الآية التي تلونا، وهي آية واحدة رد الله فيها على قول المبطلين. وهذا يذكرنا بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، حاصله أن كل دليل صحيح من الكتاب والسنة استدل به أهل الباطل على باطلهم، ففي هذا الدليل نفسه ما يرد باطلهم. مرة أخرى أقول إن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى قرر قاعدة مفيدة، حاصل كلامه وملخص كلامه رحمه الله أن كل دليل صحيح ثابت من الكتاب أو من السنة استدل به أهل الباطل على باطلهم، ففي الدليل نفسه ما يدل على رد باطلهم، يعني صحة الدليل وصحة المدلول، تحقق صحة الدليل وثبوته لكن لم يتحقق لأهل الباطل صحة المدلول ووجه وطريقة الاستدلال. وبناء على استعراض حال هاتين الفرقتين المنحرفتين، فإن منهج أهل الحق، منهج السلف الصالح، هو ما وافق النصوص وهو الحق، وهو وسط بين باطلين. ونحن عندما نقول إنه وسط وهو الذي يمثل الوسطية، فإننا لا نعني الوسطية التي تكون بين شيئين، إنما هو حق بين باطلين. هذا هو تعريف الوسطية الدقيق. الوسطية هي حق بين باطلين، بين باطل الغلو والإفراط وبين باطل الجفاء والتفريط. وهي ومعنى الوسطية هو ما وافق الكتاب والسنة، وهو ما عليه السلف في هذه المسألة وفي غيرها. ثم ختم المصنف رحمه الله تعالى هذه الجمل بقوله: يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا، ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا، وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. ومن الأدلة على ذلك قوله سبحانه وتعالى: من يشأ الله يضلله ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا صراطه المستقيم. وقوله سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقوله تعالى: ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون. ويقول سبحانه وتعالى أيضا: وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم فيضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وهو العزيز الحكيم. وهدايته سبحانه وتعالى فضل من الله ونعمة، هدايته سبحانه وتعالى فضل من الله ونعمة، كما قال سبحانه: واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم. ثم انظروا ماذا قال الله، بماذا يذكرنا سبحانه وتعالى من هذه النعم: ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون. فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. اللهم اجعلنا من عبادك الراشدين يا ذا الفضل العظيم. ثم هذه مسألة مهمة، وهي أن الهداية المضافة إلى الله سبحانه وتعالى المتعلقة بالمكلف على نوعين. النوع الأول هداية عامة للمؤمن والكافر، وهي هداية الدلالة والبيان والإرشاد، هداية الدلالة والبيان والإرشاد لمعرفة سبيل الخير والشر والحق والضلال، كما قال سبحانه وتعالى عن جنس الإنسان: وهديناه النجدين، وهديناه النجدين. وكما قال سبحانه وتعالى عن قوم صالح ثمود: كما قال سبحانه وتعالى: وأما ثمود إيش في سورة فصلت؟ فهديناهم، هديناهم. إذن هذه الهداية الأولى، النوع الأول هداية البيان. وأما ثمود فهديناهم لكنهم لم يريدوا هذه الهداية فاستحبوا العمى على الهدى، نسأل الله السلامة والعافية. يعني أن الله سبحانه وتعالى بيّن لهم، كيف بيّن لهم ودلهم؟ بإرسال رسوله صالح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم، لكنهم عصوا. والنوع الثاني هداية خاصة، وهي هداية التوفيق لقبول الحق، التوفيق لقبول الحق وشرح الصدر للانقياد له، كما قال سبحانه وتعالى: فمن يرد الله أن يهديه، ماذا؟ أن يهديه يشرح صدره للإسلام. والمعتزلة ينكرون النوع الثاني وهو هداية التوفيق. لماذا؟ لأن هذا مبني على أصلهم الباطل، لأنهم يقولون، لأنهم يخرجون أفعال العباد عن مشيئات الله سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ثم قال الطحاوي رحمه الله: وهو متعال عن الأضداد والأنداد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره، آمنا بذلك كله وأيقنا أن كل من عنده. وهو متعال عن الأضداد والأنداد. الضد، الأضداد جمع ضد، والضد هو المخالف المقاوم، والأنداد جمع ند، والند هو المماثل أو المكافئ. وقد وصف الله سبحانه وتعالى نفسه بالتعالي في عدد من الآيات، كما قال جل جلاله: سبحانه وتعالى عما يصفون، وكما قال سبحانه وتعالى: سبحانه وتعالى عما يشركون، وكما قال أيضا جل جلاله: فتعالى الله عما يشركون، وغيرها من الآيات. ومعنى تعالى يعني تنزه وتقدس، تنزه وتقدس، فهذا اللفظ يدل على التنزيه. وقد ذكر الطحاوي رحمه الله تعالى هذه الجملة: وهو متعال عن الأضداد والأنداد، للفته، وذلك بعد أن قرر المعتقد الحق خلافا للمعتزلة الذين يزعمون أن العبد يخلق فعله، ثم بعد ذلك نزه الله سبحانه وتعالى عن الأضداد الذين يخالفون ما يريده الله، أو الأنداد الذين يزعم أهل الباطل أنهم مماثلون لله أو مكافئون له. والله سبحانه وتعالى يقول كما أشرنا إلى ذلك في أكثر من مسألة، يقول سبحانه وتعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، ويقول سبحانه وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد. ثم قال رحمه الله تعالى: لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه ولا غالب لأمره. وهذه الجمل الثلاثة، هذه الجمل الثلاث متقاربة في المعنى، ويدل عليها ما جاء في قول الله سبحانه وتعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. ويقول، وما جاء أيضا في قوله سبحانه وتعالى: والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب. وما جاء أيضا في قول الله سبحانه وتعالى: والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ومعنى قوله سبحانه وتعالى والله غالب على أمره، كما ذكر ذلك السعدي في تفسيره، أي أمره تعالى نافذ، لا يبطله مبطل ولا يغلبه مغالب، بل هو الله الواحد القهار. وهذه الجمل كما قلنا قبل قليل كلها متقاربة في المعنى، وتدل على أن أمر الله وحكمه وقضاءه نافذ، وأنه جل جلاله غالب يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وهو الواحد القهار. ثم قال الطحاوي رحمه الله تعالى: آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. الإيمان هو التصديق، وقد قرر أهل العلم أن الإيمان قول وعمل، وقالوا في معناه إنه قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالجوارح والأركان، وتفاصيل مسائل الإيمان ستأتي إن شاء الله. لكن المقصود بهذا الإشارة إلى أن ما سبق من المسائل آمنا بها وجزمنا واعتقدنا بذلك. والإشارة في قوله بذلك كله كل ما مضى من المسائل، من قوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله من أول جملة إلى هذه، هذا كله داخل في اسم الإشارة الذي ذكره. قال وأيقنا، اليقين هو الإيمان الذي لا يخالطه أدنى شك. هذه الجملة التي أتى بها رحمه الله تعالى آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده، أتى بها رحمه الله لتكون كالفاصل المشعر بالانتقال من المسائل المتعلقة بالإيمان بالله إلى المسائل المتعلقة بالإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. ولعلنا نتحدث في مسألة أو في جملة واحدة ونختم بها، وهي قوله وإن محمدا عبده المصطفى. المصطفى معناه المختار. وبعد أن ذكر المصنف بعض المسائل المتعلقة بشهادة أن لا إله إلا الله بدأ بذكر بعض المسائل المتعلقة بشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال وإن، طبعا لماذا قلنا بكسر الهمزة إن؟ لأنه معطوف على قوله في أول الحديث في أول هذه النبذة إن الله واحد لا شريك له، ثم وإن محمدا عبده المصطفى. اسم محمد صلى الله عليه وسلم هو أشهر أسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعناه صاحب الخصال الشريفة الكثيرة والأفعال التي يحمد عليها. وهذا الاسم لنبينا صلى الله عليه وسلم قد جاء في القرآن صريحا كما في قوله سبحانه وتعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين في سورة الأحزاب، وكما قال سبحانه وتعالى في سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وسميت إحدى سور القرآن الكريم باسمه صلى الله عليه وسلم، وجاء فيها أيضا قوله سبحانه وتعالى والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم. وفي هذه الآية أيها الإخوة تربية لأنفسنا أن من أراد الحق فإنه موجود فيما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم، قال وهو الحق من ربهم وأما غيره فباطل. فإذا أردت أن تعرف الحق فاعرف صلته بالوحي المعصوم. قال الطحاوي رحمه الله تعالى وإن محمدا عبده المصطفى. عبده، العبودية هي أشرف مقامات الإنسان، وقد وصف الله سبحانه وتعالى بها رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم في أعظم المقامات، فقال سبحانه وتعالى في مقام الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده، وقال جل جلاله وتقدست أسماؤه عن رسولنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم في مقام الدعوة إلى الله وأنه لما قام عبد الله، وقال أيضا سبحانه وتعالى في مقام نزول الوحي على رسولنا صلى الله عليه وسلم تبارك الذي نزل الفرقان على عبده وقال أيضا في مقام التحدي لمن كذبه وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا. وهذا يشعر بعظم هذه المنزلة، منزلة العبودية. وقد كتب فيها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى رسالة لطيفة بهذا العنوان، عنوان العبودية، أنصح بالاطلاع عليها والاستفادة منها. وعندما نقول محمد عبد الله ورسوله في هذه الجملة وصفه صلى الله عليه وصفه صلى الله عليه وسلم بالعبودية وبالرسالة رد على الغلاة والجفاة، كما جاء في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله على ما كان من العمل، أخرجه البخاري ومسلم. ففي قوله عبد الله رد على الغلاة الذين يرفعون الرسل فوق مقاماتهم، وفي قوله رسوله رد على الجفاة الذين يسيئون الأدب مع رسل الله عليهم الصلاة والسلام ولا ينزلونهم منازلهم ومقاماتهم. ثم في آخر كلمة نتحدث عنها في هذا المجلس في قوله المصطفى، المصطفى معناها كما قلنا قبل قليل المختار، كما قال الله سبحانه وتعالى: الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. فالله سبحانه وتعالى يصطفي ويختار من الملائكة ويختار أيضا من الناس. ويقول صلى الله عليه وسلم كما جاء ذلك في صحيح مسلم إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. فهو صلى الله عليه وسلم خيار من خيار. وأختم أيها الإخوة بأنه من الأهمية بمكان أن نتدارس مع أبنائنا وأسرنا سيرة النبي عليه الصلاة والسلام، لأن في ذلك تحقيق عدد من المقاصد، في ذلك زيادة محبته صلى الله عليه وسلم، والإيمان لا يتم ولا يكمل إلا بمحبته صلى الله عليه وسلم أعظم المحبة، وفي ذلك أيضا اقتداء به وهو الأسوة الكاملة وتحقيق لطاعته، ولا يوجد أحد من البشر أمرنا بطاعته طاعة مطلقة إلا هذا الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وفي ذلك أيضا تأسن فيه بأحواله في السلم والحرب، في السفر والإقامة، في اليقظة والمنام، وغير ذلك من الأحوال التي يتقلب فيها الإنسان. وفي ذلك أيضا معرفة لما جاء من هديه عليه الصلاة والسلام وما جاء من أقواله وأفعاله وخلاله وشمائله. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم جميعا من المقتدين به، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين.